فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من صلى صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة إذا كان في يوم واحد؟ أثابك الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن منصوص الكتاب والسنة دالة على وجوب الصلاة سواء كانت جمعة من حيث الأصل أو ظهرا بدلا عنها. كونه إذا صلى العيد تسقط عنه صلاة الجمعة بالكلية فلا يصليها لا ظهرا ولا جمعة قول شاذ. الصحيح أن المراد بإسقاط الجمعة عن من صلى العيد أنه يسقط عنه الشهود، أي شهود صلاة الجمعة من الخطبة، وحينئذ يجوز له أن يصلي في بيته الظهر وهو البدل. قالوا: والعلة في ذلك، الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما وافقت الجمعة العيد، قال: من شاء منكم أن يجمع ومن شاء منكم أن يصلي وإنا مجمعون. فبين صلى الله عليه وسلم أن شهود الجمعة على التخير، والسبب في ذلك أن خطبة العيد من عدة وجوه. أولا، أن خطبة العيد في يوم العيد ذكر لله عز وجل، فأغنت عن الذكر الذي يكون في يوم الجمعة. وثانيا، التوسعة على الناس في يوم العيد، ولذلك وسع النبي صلى الله عليه وسلم في العيد ما لم يوسع في غيره، حتى رأى الحبشة وهم يلعبون بالسلاح داخل مسجده عليه الصلاة والسلام في بيت أعد لذكر الله وإقام الصلاة ومن أجل المواعظ والذكر، إذا بهم يلعبون بالسلاح فأقرهم على ذلك. ولما أراد عمر أن ينكر عليهم حبسه ومنعه وبين له أنه يوم عيدنا. فهذا يدل على التوسعة في العيد وأن العيد له شأن، فإسقاط الشهود لا يستلزم سقوط الصلاة عن صلاة الظهر. والقول بأن من صلى العيد لا جمعة عليه ولا ظهر قول شاذ، والصحيح أنه يسقط عنه شهود الجمعة، فإن شاء صلاها ظهرا وإن شاء جمع مع الناس فنال الأجر، هذا خيار له والله تعالى أعلم. ولذلك قال: إنا مجمعون، بين عليه الصلاة والسلام أن هناك صلاة جمعة لكنه أسقط الشهود، وفرق بين إسقاط الشهود وبين إسقاط الصلاة الكلية. وعلى هذا فإنه يعمل بقول جماهير السلف والخلف والأئمة أن من صلى إذا وافق العيد الجمعة وصلى مع الإمام أنه يسقط عنه شهود الجمعة. واختلف العلماء هل إذا جاءه عذر ما استطاع أن يشهد صلاة العيد هل تبقى الرخصة له؟ إن قلنا إن العيد العلة هي لليوم سقط عنه وبقيت الرخصة له، ويكون تعبير النبي صلى الله عليه وسلم للأغلب أنهم يصلون. وإن قلنا إنها من أجل شهود الذكر فحينئذ لا تسقط عنه شهود الجمعة وعليه أن يشهد الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.